الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، وارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما، انه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. لان ايها الاحباب الكرام، ما زلنا نتدارس اصول الدين واركان الايمان، وهذه من اول الواجبات التي يجب على كل مكلف معرفتها والاعتناء بها وفهمها حتى يصح منا بقية الأحكام التي أوجبها الله علينا. فإن هذه الأصول يتفرع عنها غيرها وتبنى عليها فروع الشريعة، فبعدم تحقيق واحد منها لا يقبل الله منا صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. أنت تعرفون حديث عبد الله بن عمر لما قيل له أن معبد الجهني في البصرة، يعني أنكر القدر وقال أن لا قدر والأمر ألف، فبين وحلف أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه أخل بأصل من أصول الإيمان وبركن من أركان الإيمان التي تبنى عليها فروع الشريعة، وهذه لها مقتضياتها بطبيعة الحال. فلولا إيماننا بالله لما وحدناه ولما عبدناه، ولولا إيماننا برسل الله لما آمنا برسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا ببقية الرسل، ولولا إيماننا بكتب الله كما سيأتي معنا لما عملنا بأحكامه، لما عملنا بأحكام القرآن. فهذا ينتج عنه يعني مقتضيات، فإذا تهدم تهدم جميع ما يتبعه أو ما يبنى عليه. إذا هذه من أوجب الواجبات التي يجب على كل مكلف معرفتها حتى يقبل الله منا. فإذا أخذ الإنسان أو إذا أخذ المكلف بأي ركن من هذه الأركان العظام وهذه الأصول، أصول الإيمان، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. إذا وصلنا أيها الأحباب الكرام في مبحث الإيمان بالأنبياء والرسل إلى الحكمة من إرسالهم. ما هي الحكمة من بعثة الأنبياء والمرسلين؟ تبين معنا أن الله عز وجل أعماله مبنية على العلم المطلق والحكمة البالغة، فلا يفعل أعمالا عبثا ولا سدى سبحانه وتعالى حشاه، فهو منزه عن كل صفة عيب ونقصان، وفعله مبني على الكمال والجلال والحكمة البالغة، فهو الذي يعلم ويخلق وهو اللطيف الخبير وهو أيضا هو السميع البصير وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. إذا من جملة الحكم التي استخرجناها أو التي علمناها من خلال نصوص الوحيين تعريف الناس بربهم، أي ما أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين حتى يعرفوا الناس بربهم، فرب العزة أعلم بنفسه من غيره، أليس كذلك؟ والأنبياء والمرسلون هم أعلم الناس بربهم، هم الذين يبينون لنا ما طلبه الله منا سبحانه وتعالى، ويعرفون الناس بخالقهم ومولاهم الذي خلقهم وسواهم سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. إذا يعرفون الناس بربهم ويبينون أنه متفرد في خصائصه وفي حقوقه وفي أسماء كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، ويأمرون الناس بتوحيد الله عز وجل، وهذه وحدة منهج الأنبياء. فالأنبياء لهم منهج واحد دعوا إليه وهو هذا الأمر، وهو من جملة الحكم. أيضا إقامة الدين والحفاظ عليه، إقامة الدين والحفاظ عليه أيضا، وأن يحكموا أمر الله في كونه سبحانه وتعالى، فهم السادة وهم القادة، بأي شيء سيسوسون الناس إذا يحكمون فيهم أوامر الله سبحانه وتعالى جل جلاله الذي أنزلها من فوق سبع سماوات. فرب العزة أراد بعباده أن يكونوا مستسلمين خاضعين. كيف سيستسلموا وكيف سيعرفون الأحكام وكيف سيعرفون الشرائع؟ عبر الأنبياء والمرسلين، عبر الأنبياء والمرسلين هم الذين يحكمون فيهم شرع الله عز وجل، وما أنزل الله شرعه سبحانه وما أنزل أحكامه إلا لتحكم في الأرض. فها هم الأنبياء والمرسلون عليهم جميعا الصلاة والسلام كانوا هم السادة والقادة وكانوا يسوسون أقوامهم بما أنزله الله سبحانه وتعالى وكانوا أيضا ينهون عن التفرق والتشرذم والتشتت وغير ذلك. إذا من أجل إقامة الدين والحفاظ عليه وتحكيم أمر الله عز وجل فيهم والنهي عن التفرق. أيضا من الحكم التي نعرف بها أو من جملة الحكم من إرسال الأنبياء والمرسلين تبشير المؤمنين بجنة النعيم والكافرين بعذاب الجحيم وإسقاط العذر عن المعتذرين. وهذا ما نأخذه أيضا من قول المؤلف رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ رسلا مبشرين ومنذرين. إذن تبشير المؤمنين بجنات النعيم وما سيلقونه عند ربهم سبحانه وتعالى من رضوان وخير مقيم وما عند الله خير وأبقى. مبشرين يبشرون المؤمنين إذا استقاموا على أمر الله ووقفوا عند حدوده سبحانه وتعالى ولم يتجاوزوا حدوده جل جلاله وأقاموا الإيمان وعملوا بمقتضياته يبشرونهم بالجنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور ومن ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إلى غير ذلك من تبشير المؤمنين بجنات النعيم وبرضوان رب العالمين سبحانه وتعالى. رسلا مبشرين ومنذرين أي ينذرون الكافرين والمكذبين بمصيرهم يوم القيامة وما أعده الله عز وجل من عذاب وانتقام بسبب تكذيبهم وتكبرهم وطغيانهم وتجبرهم وعتوهم في الأرض. إذا رسلا مبشرين ومنذرين. وتتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل الصفا ونادى في قومه: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، إلى غير ذلك مما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم: اشتروا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم ولا أقدم، لأنه من بطأ به عمله لم يسارع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسارع به نسبه، لأن عند الله ليس بالأنساب، ليس من كان قريبا من الأنبياء سيرحمه الله، ومن كان بعيدا في العرق والنسب عن الأنبياء سيعذبه الله. فإن ابن نبي الله نوح وهو ابنه لما دعا ربه وقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال رب العزة: يا نوح إنه ليس من أهلك، من بطل به عمله لم يسارع به نسبه. أي لا ينظر رب العزة إلى الأنساب ولا ينظر إلى الأشكال ولا إلى الألوان، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبين رب العزة سبحانه وتعالى: إن من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا الأمر أيها الأحبة قد بين رب العزة سبحانه وتعالى والميزان عنده بالتقوى والقلب السليم. ومن عمل صالحا في الحال من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كما قال جل جلاله. وبين أيضا أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالميزان عند الله بأعمال الناس وبقلوبهم وبإخلاص العمل عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى جبل الصفا وقال لهم: ما تقولون إذا قلت لكم إن يعني قوما خلف سفح هذا الجبل يريدون الإغاثة عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني لكم بشير ونذير، فإني لكم نذير بين يدي عذاب أليم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء لينذر قومه، ينذرهم ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى وما أعده للمعاندين وللمكذبين وللمستهزئين وللكافرين وللذين يريدون البقاء على جاهليتهم. إذا يبشرون المؤمنين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن يسقطون أقدار المعتدلين، أتوهم بالحق، رب العزة أرسل رسله بالبينات وأيده بالمعجزات لبيان صدق نبوتهم ولبيان صدق ما ادعوا، فهم الصادقون الأمناء الذين يبلغون عن الله سبحانه وتعالى رسالاته سبحانه وتعالى. إذن بشروا المؤمنين وأنذروا الكافرين وأسقطوا الحجة عن المعتدلين. إذن الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. قامت الحجة بإرسال الأنبياء والمرسلون، وقد بيّنوا لهم من خلال المعجزات التي كانت في حياتهم، معجزة نبي الله موسى ومعجزات نبي الله عيسى ومعجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ترك لنا عليه الصلاة والسلام معجزة خالدة ألا وهي هذا القرآن، هذا القرآن الذي لم يستطع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، ولا حتى بعشر سور من مثله، ولا حتى بسورة من مثله، ولا بحديث مثله. إذا رب العزة تحدى العرب والعجم والكفاءات والطاقات والعقول وكل العرب وهم أرباب الفصاحة والبيان على أن يأتوا بمثل هذا البيان ومثل هذا القرآن، فما استطاعوا بل عجزوا عن ذلك. رب العزة قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذا أقاموا الحجة وأتوا بالمعجزات والبينات لبيان صدق دعواهم. أيضا من حكم إرسال الأنبياء والمرسلين إعطاء المثل الأعلى للناس والأسوة الحسنة في العبادة والأخلاق الفاضلة والسلوك والاستقامة على الهدى. إذن هم القادة والسادة الذين يقتدى بهم، فبنفس الحال يعطون الأمثلة العالية ويعطون الأسوة الحسنة. إضافة إعطاء المثل الأعلى والأسوة الحسنة، وأنتم تعرفون أن ربنا سبحانه وتعالى قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن هم أسوة وهم قدوة، يعطون المثل الأعلى ويعطون الأسوة الحسنة في العبادة والأخلاق والمعاملات والاستقامة على الهدى. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى كما ذكر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيضا إنقاذ البشر من الاختلاف وهدايتهم إلى الحق الذي يريده خالقه سبحانه وتعالى. إذا تبين معنا أن الأنبياء هم أسوة وقدوة، هم قادة الناس في كل الأعمال وفي كل الأقوال، فعبادتهم هي العبادة وأخلاقهم هي الأخلاق وسلوكهم هو السلوك، فلن يستطيع أحد أن يفوقهم في العبادة أو في التقوى أو في الزهد أو في المعاملات أو في الأخلاق الفاضلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، وشمائله الفاضلة عليه الصلاة والسلام كثيرة تبين خلقا وتبين خلقا عليه الصلاة والسلام، فهم بذلك الحال لا يكون القائد كاذبا أو خائنا أو ظالما أو سارقا أو متحيلا إلى غير ذلك من الصفات الذميمة التي لا يمكن أن يتصف بها القادة والسادة الذين يدعون أنهم أنبياء ومرسلون. ما دام أنهم كذلك فهم القادة والسادة الذين يقتدى بهم في أخلاقهم الفاضلة وفي سلوكهم القوي. زد على ذلك كما ذكرنا إنقاذ البشر من الاختلاف وهدايتهم إلى الحق. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال أيضا سبحانه وتعالى هذه الآية إذن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد. فهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل إنقاذ الناس من الاختلاف ومن الضلالات، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن أي من جملة الحكم حتى يسد كل باب للاختلاف وحتى يجمع الناس وينقذون من الاختلاف، لأن يعني الاختلاف سيكون شرا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التدابر والتناجش والتباغض وغير ذلك من هذه الأشياء، لأن هذا الأمر سيجر شرا كبيرا، سيزرع الحقد والبغضاء والشر والعداوة والتشتت والتشرد، فلا تحلو الحياة ولا يصفو الجو ولا تصلح هذه الحياة مع هذا الأمر. إذا الناس مشاكلهم كثيرة وأهوالهم متشعبة، فيحتاجون إلى أمر يرجعون إليه ويحتكمون إليه في نزاعاتهم ومشاكلهم، لأن إذا ركب كل إنسان مركبه وسار في طريق الهوى والشهوات لا يمكن أن تنضبط الحياة، فكل واحد يفعل ما يريد في هذا الكون وما يريد في هذه الحياة ويفعل ما يريد مع خصمه، لا تستقيم الحياة فتصبح معيشة الغابات. فالأنبياء والمرسلون أرادوا أن يقودوا الناس بأمر ربهم سبحانه وتعالى بعد أن تكمل إقامة الدين، أيضا النهي عن الاختلاف، إذا ينقذون من الاختلاف ويهدونهم إلى سواء الصراط وإلى سواء السبيل. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. انظروا إلى المقارنة وما أجملها، تجد طريق الضلال وطريق الظلمات متشعب وكثير، بينما النور طريق واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، لأن الظلمات لا تستطيع تحصيها، طرق العدة ومسالك شتى والضلال كثير أنواع متشعبة علينا. يخرج من الظلمات، ظلمة الشرك والشك والبدع والخرافات والموبقات وكل أنواع الظلمات، إلى النور، لأن النور مصدره واحد فيجتمع عليه الناس. النور مصدره واحد، نور في مقابل الظلمات، لأن النور من عند الله عز وجل مصدره رباني، رباني المصدر، رباني الوسيلة، رباني الغاية، يوصل إلى جنة عفو السماوات والأرض وإلى رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا ينقذونهم من خلال هذا الصراط السوي المستقيم وهذا النور، بينما ما في الظلمات لا تعرف طريقك من هنا أو هنا، أما إذا رأيت النور عرفت الطريق واتفق الناس في السير نحوه، أما الظلمات فكل واحد يظن أن طريقه من هذا المقام، أفمن يمشي مكبا على وجهه فلن يكون مهتديا أبدا، أما يمشي سويا على صراط مستقيم. إذا هذا الصراط المستقيم الذي جاء بها الأنبياء والمرسلون ألا وهي طريق الإسلام هو الذي لا عوجاج فيه أبدا، فهذا يجمع الناس ويبعدهم عن الاختلاف وعن الحيرة وعن المشاكل الكثيرة. إذا إنقاذ البشر من الاختلاف وهدايتهم إلى الحق الذي يريده خالقهم سبحانه وتعالى. أيضا من حكم بعثة الأنبياء والمرسلين بيان الأعمال الصالحة التي تزكي النفس وتطهرها، وبيان الأعمال الصالحة، فقد جاءوا بأعمال صالحة تزكي هذه النفس. ما قال نبي الله موسى لفرعون؟ رب العزة أمره وقال فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. انظر الهداية وإنقاذ الناس من التفرق أيضا تزكيتهم، هذا جاء كثير في كتاب الله عز وجل. إذن بيان الأعمال الصالحة التي تزكي النفس وتطهرها وتغرس فيها الحق والخير. ماذا قال سبحانه وتعالى جل جلاله؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا هم في ضلال، في حيرة، نفوسهم بطبيعة الحال غير مستقيمة، والإنسان إذا سار بطبعه أفسد في الأرض. الإنسان إذا سار بطبعه كإنسان أفسد في الأرض، بأن الله عز وجل عندما ذكر الإنسان ذكر صفاته وقال إن الإنسان لفي خسر. هذا الإنسان بطبيعته وبطبعه وجنس الإنسان خاسر، إلا الذين آمنوا، إلا من زكوا أنفسهم بالإيمان. لأن الإنسان أيها الأحبة على قسمين، الناس على قسمين، والناس على رجلين كما يقال، إما متبع للهوى وإما متبع للوحي. إذا الناس على قسمين، إما أن يكون هذا الإنسان متبع لهوى، ورب العزة قال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن المتبع للهوى هذا لا يمكن أن يستقيم، سيكون مفسدا في الأرض، وإما أن يكون متبعا للوحي، وإذا اتبع الوحي نجا. فالناس رجلان، إما متبع للهوى وإما متبع للوحي. فإذا مشى على طبيعته أفسد في الأرض. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ماذا قال رب العزة أيضا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا بطبيعته، اسمع، إلا المصلين، إلا المصلين. إذا إما أن يكون الإنسان صالحا ومصلحا وإما أن يكون فاسدا ومفسدا، ولن يكون صالحا إلا بالإيمان وبتزكية نفسه. فالإيمان هو الذي يصلح الإنسان. ماذا قال رب العزة وحملها للإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه طبيعة الإنسان، علمنا. فالأنبياء جاءوا بما يزكي النفس ويطهرها من كل هذه الشوائب ومن كل النزعات التي تأخذ بالإنسان، نزعة الهوى والدنيا والشيطان وغير ذلك من الفتن التي يعني تحيط به وتأخذ هذه من جهة وهذه من جهة. فلا يسلم من هذه الظلمات إلا بتزكية نفسه واستقامته على وحي ربه سبحانه وتعالى. إذن مشاكل الذي يخرج الإنسان من هذه الصفات هو الاستقامة على الوحي. فإذا استقام على الوحي فترتب عليه قوله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خرج من هذه البراثيم وخرج من هذه الصفات التي تحط من الإنسان وتنزل به إلى أسفل سافلين، إلى أسفل سافلين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة نبي الله إبراهيم وإسماعيل. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى في شأن نبي الله إبراهيم وإسماعيل؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال، ليس كذلك؟ هذه في سورة الجمعة. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. نعم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن التزكية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزكي النفوس وكان يعلم الناس ويخرجهم من براثن الجاهلية. فإن أهل الجاهلية كانوا في انحطاط رهيب، كانوا في انحطاط في كل المستويات، في انحطاط عقلي، انحطاط أخلاقي، انحطاط في المعادلات. كانوا يقطعون الرحم، ياكلون الميتة، يئيدون البنات، يعني ياكلون اموال الناس بالباطل، ياكلون الربا، يشربون الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطهر نفوسه من هذا الانحطاط، وانما الامم والاخلاق ما بقيت. فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا. بدون اخلاق لا تعيش الامم، فهم يعيشون عيشه الغابات، عيشه الغابه عيشه الوحوش في البريه، لا يستقيم لهم حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزكي هذه النفوس ويطهرها ويغرس فيها الايمان ويغرس فيها الاستسلام ويغرس فيها الاخلاق الفاضله، ويبين لهم براثين الجاهليه وظلمات الاخلاق المترديه حتى سمت نفوسهم وحتى تهيئوا لاقامه هذا الدين والى نصره سيد الانبياء والمرسلين. علمنا اذن تزكيه النفوس، وايضا هذا ما قاله نبي الله موسى لفرعون وغير ذلك من هذه الاشياء. فإذا زكيت النفس صارت زكية، ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا، وتزن الحق بحق وتزن الباطل بحق. أما من جعل الله والعياذ بالله على بصره غشاوة وعلى قلبه ظلمة وفي أذانه وقرا، فكيف سيقبلون الحق؟ بل سيزنون الحق بالباطل فتخرج معهم الظلمات، والنتيجة ستكون الظلمات. لأنه إذا وزن أهل الباطل الحق بالباطل ترى الظلمات. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ألم يقل رب العزة قد جاءكم من الله نور؟ هذا النور بأي شيء قاسوه؟ قاسوه بظلماتهم، يعني نظروا إلى هذا الأمر ووزنوه بباطله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم. تصور وزنوا ما أنزله الله وما جاء به الله سبحانه وتعالى، ما جاء به الأنبياء والمرسلون عن الله جل جلاله، بأي شيء وزنوه؟ وزنوه بظلماتهم، ظلمة العصبية، ما كان عليه الآباء والأجداد، ظلمة الهوى، أفرأيت من اتخذ إله هواه. تعرفون أن المشركين أبوا أن يستسلموا لدعوة سيد الأنبياء والمرسلين، أبوا أن يستسلموا له بطبيعة الحال التكبر، وأيضا من جهة المصالح، فاقتصادهم قائم على الباطل. فإذا استسلموا لله عز وجل سيذهب كيانهم وستبدل تجارتهم واقتصادهم، سيبيعون الأوثان، يتعاملون بالربا، إلى غير ذلك من الحيل التي يتعاملون بها، الكهانة والعراق والسحر وكل هذه المعالم الجاهلية، كل هذا سيذهب. فأمورهم لا تقوم إلا على الفساد، إذن سيادتهم لا تقوم إلا على الفساد. وأنتم تعرفون أن مكة لما أرادوا بناء الكعبة بعد أن هدمت وجاء السيل، لما أرادوا بناء الكعبة يعني ضاقت عليهم النفقة. تصور وهم الأغنياء، يعني هم الأثرياء، كانت بيدهم الرفادة والسقاية والحج وغير ذلك من هذه الأمور، يعني ضاقت عليهم النفقة. ما المقصود ضاقت عليهم النفقة؟ لما أرادوا أن يبنوا الكعبة مرة أخرى أرادوا أن يستخلصوا من أموالهم الزكية فقط لبناء هذا المعلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى معلم التوحيد. أرادوا أن يجمعوا ما كان حلالا طيبا طاهرا من أموالهم، فضاقت عليهم النفقة، لأن أموالهم وتجارتهم واقتصادهم وحياتهم كلها مبنية على الباطل وعلى الفساد وعلى النهب والسرقة وغير ذلك من النفقة الخبيثة. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فلما جمعوا المال وجدوه يرمي قليلا، فضاقت بهم النفقة، فبنوا الكعبة على ما ترونه الآن، والباقي فعلوا له الحجر. ما استطاعوا أن يكملوا الكعبة ففعلوا هذا ما يعرف بالحجر. الكعبة هي حدها إلى هذا المكان، فجعلوا أيضا من حدود الكعبة هذا الحجر. علمنا لأن ضاقت بهم النفقة، ما عندهم مال لبناء الكعبة، ما عندهم مال زكي طيب، لأن اقتصادهم كله مبني على الباطل. علمنا فالأشياء التي أبى المشركون أن يسلموا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني أمورهم يعني ستتبدد، و وسيادته لا تقوم إلا على المال الفاسد وعلى التحيل وعلى الفجور وغير ذلك من هذه الأشياء. فمن جملة الأشياء التي أبى المشركون يعني أبى ويستسلم للرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الإسلام هي الهوى، هي الشهوات، هي النزوات، هي المصالح. فهذا الدين لا يتماشى مع مصالحهم فردوه. فبتزكية النفس إذا زكيت الأنفس ستقول سمعنا وأطعنا، أما إذا بقيت فيها هذه الظلمات فبطبيعة الحال سترد الحق بالباطل، سترد الحق وستزن الحقائق بظلمات فيرون الظلمات ولا يخرجوا بنتيجة. إذا بيان الأعمال الصالحة التي تزكي النفس وتطهرها وترفعها إلى العلياء. فإن هذه الأشياء والأحبة الأخلاق والمسائل الاعتقادية لا تتغير في كل الشرائع السماوية، لا تتغير. فكل الأنبياء جاءوا بالحق والعدل والصدق والأمانة والعفة والطهارة. فهذه الأشياء التي ترفع الأمم وتزكيها وترقبي إلى أعالي النجوم. فهذه الأخلاق الفاضلة هي التي تعلمك الحقوق وتبين لك الواجبات وتزكي نفسك فتصبح زكيا لا خبيثا طاهرا وليس تتبنى كل الظلمات. فأنتم تعرفون ما سوقه لنا الغرب، سوق لنا أخبث ما في سوقهم وأنجس ما في فكرهم. فهذا الأمر هو الذي يحط البشرية، لأن أولئك لا يمشون على دين، ومن لا يمشي على دين سيمشي على عيشة الغابات. طريقته وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، دينه وهو أن الغاية تبرر كل وسيلة. هو يريد أن يصل إلى هذا الأمر، يريد أن يكون غنيا، يريد أن يكون أميرا، يريد أن يكون ملكا، يريد أن يكون أي شيء كان، يعني عنده غاية يريد الوصول إليها بأي وسيلة، بأي وسيلة، بطريق حلال، بطريق حرام، بأي طريقة كانت يصل إلى غايته. بينما المسلمون الذين زكاهم الله عز وجل بالإيمان وزكاهم الله عز وجل بالوحي لا يصلون إلى غايتهم بأي وسيلة، وإنما يصلون إلى غايتهم بقوله تبارك وتعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. يصلون إلى غايتهم بالوسائل المشروعة التي أذن فيها رب العزة سبحانه وتعالى، ولا يصلون إلى غايتهم بأي وسيلة، يعني بالتحيل والسرقة والغصب والقتل وغير ذلك من هذه الأشياء. إذا تزكية النفس هذا عامل مطلوب حتى يكون الإنسان صالحا ومصلحا، وإلا فهو فاسد ومفسد، لأن الناس كما قلنا على قسمين: إما صالح ومصلح، وإما فاسد ومفسد. ولا يكون صالحا ومصلح إلا بالإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي أوصلوا هذا الخير والنور إلى غيرهم وتواصوا بالصبر. أيضا ينبغي أن نعلم أيها الأحبة، بعد أن تحدثنا عن بعض الحكم التي جاءت في نصوص الوحيين، يجب أن نعلم أيضا الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الأنبياء والمرسلون. هناك صفات يتصف بها الأنبياء والمرسلون. من جملة هذه الصفات سمو الفطرة، سمو الفطرة، فطرتهم سليمة، لم تنكس ولم تتكدر ولم تتبدل. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقه. سمو الفطرة أيضا صحة العقل. فالأنبياء الذين يرسلهم الله عز وجل هم أصفياؤه، وهم الذين اختارهم الله عز وجل، هم خيرة الخلق، إذن هم الأصفياء وخيرة الخلق، اختارهم الله عز وجل واصطفاهم من بين خلقه، سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من البشر. قال تبارك وتعالى: الله يصطفي، إذن هو الصفوة، وهم خيرة خلق الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن هناك رسل من الملائكة ورسل من الناس. فينبغي أن يتصف بصفات عالية المقام، سمو الفطرة وسلامة العقل. لا يكون الرسول مجنونا أو معتوها أو غبيا أو غير ذلك من هذه الأشياء، علمنا؟ فصحة العقل وكمال هذا العقل بما كمله الله سبحانه وتعالى من الوحي والعلم وغير ذلك من هذه الأشياء. إذن صحة العقل، الصدق في القول، فلا يمكن أن يكون النبي كاذبا أو يدعي ما ليس عنده حاشاهم عليه الصلاة والسلام، بل كل شيء ادعوه بينوا على ذلك بالبراهين، بينوا على ذلك بالبراهين وبالمعجزات التي أيدهم الله بها لبيان صدق نبوتهم ولبيان صدق رسالاتهم. إذا الصدق في القول، فهذا الأمر هو كان حتى قبل النبوة والرسالة. ماذا كان يقال في النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصادق الأمين. يعني من جملة الصفات التي يتصف بها الأنبياء سمو الفطرة، فطرتهم سليمة، لم تتكدر بالوثنية ولم تتكدر بالجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة والرسالة كان بعيدا كل البعد عما يقع فيه أهله وقومه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من عشيرته وقومه وجيرانه أو غير ذلك من النزوات والسكر والعربدة والخنا وغير ذلك. سمو الفطرة بعيدين كل البعد عن كل شيء يخدش فطرتهم ويمس بكرامتهم ويمس حتى من حيائهم وغير ذلك من هذه الأشياء. إذن عندهم كما جاء أيضا في كما ذكرنا إذن سمو الفطرة يعني بعيدين كل البعد عما يحط من قدرهم وغير ذلك. أيضا سلامة العقل والصدق الحديث، معروفين بالصدق، معروفين بالصدق والأمانة. ماذا كان يقال كما قلنا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصدق الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتمنونه على أماناتهم، يضعون عنده الكفار المحاربون، تصور الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به ويسقطون عن سبيله، كانوا يضعون أماناتهم وكانوا يضعون الأشياء الثمينة والغالية عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرفونه أنه الصادق الأمين. إذا لا يتصفون بالغدر ولا بالخيانة، بصدق الحديث والأمانة، سواء كانوا قبل النبوة والرسالة أو بعد النبوة والرسالة من باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام قبل النبوة والرسالة، فما بالك بعد النبوة والرسالة؟ فسيكون أمينا في البلاغ عليه الصلاة والسلام. صلوات ربي وسلامه عليه، نحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة كاملة، لم يخفي علينا أي باب يقربنا من الله أيضا، وقد حذرنا من كل باب يعني يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. أيضا العصمة من كل ما يشوه السيرة البشرية، وهذا أيضا يندرج تحت الفطرة السليمة. العصمة من كل ما يشوه السيرة البشرية، معصومون من الكبائر ومعصومون من الموبقات، صلوات ربي وسلامه عليهم إلى يوم الدين. انظروا إلى حديث نبي الله يوسف والإغراء الذي حصل له وغير ذلك مما ابتلي به الأنبياء والمرسلون. إذن العصمة من كل ما يشوه السيرة البشرية. أيضا سلامة البدن مما تنبو منه أو تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة. سلامة البدن من كل شيء ينفر من الأمراض يعني الظاهرة الخبيثة وغير ذلك، من الأمور التي تنفر منه الأذواق السليمة كالروائح الكريهة وربما الأمراض الجلدية وغير ذلك من هذه الأشياء التي ينفر منها الناس ويتقزز منها الناس. ومما يذكر أن نبي الله أيوب كان يخرج من بدنه والبلاء الذي ابتلاه الله به سبحانه وتعالى من مرض، أنه كان يخرج من بدنه الدود، فهذا كلام فيه طعن في الأنبياء وهذا كذب وزور من روايات بني إسرائيل وغير ذلك في كتبهم. هذا الأمر بعيد كل البعد، كيف بالنبي الذي يريد أن يدعو قومه يأتيهم بشكل مقزز؟ هل سيسمعون منه أو سيقتربون منه أصلا؟ لا يكون هذا. سلامة البدن من كل شيء تنفر منه الأذواق السليمة علمنا، ما يذكر أن نبي الله أيوب كان يخرج من بدنه الدود، هذا كلام باطل وكذب وزور وافتراء على الأنبياء والمرسلون، على الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، كما نسبوا إليه أنهم كانوا يعقلون الخمور وكانوا يعني في الغناء وغير ذلك من الكلام الذي يحط من العصمة مما يشبه سيرتهم البشرية. كانوا بعيدين كل البعد عما يقع فيه البشر من الخلا والزنا والخمور والرقص وكل ما يحط من فطرتهم السليمة ومن سيرتهم البشرية. أيضا بعيدين أو رب العزة سلمهم سبحانه وتعالى من الأمراض التي تنفر منها الناس، التي تنفر منها الناس. وكما ذكرنا أن نبي الله أيوب ابتلاه الله بمرض داخلي وليس مرض في بدنه في الخارج حتى ينفر منه الناس. أيضا قوة الروح، قوة الروح فلا تستطيع نفس بشرية أو حتى شيطانية من السيطرة عليها، من السيطرة عليها. فلا يأتي من يغري الأنبياء مثلا ويغريهم بالمال أو بالجاه، أو حتى الشيطان أيضا يغري الأنبياء والمرسلين ويسيطر على نفسه وروحه وغير ذلك من هذه الأشياء. وأنت تعرفون حديثة كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن أردت مالا أغنيناك، وإن أردت جاها ملكناك علينا، وإن أردت زواجا زوجناك، فقط ارضى بواحدة. إذا أغروه بالسلطان والمال والنساء، وزين للناس حب الشهوات، وهذا في جبلة الإنسان علينا، هذا في طبعه وجبلته، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذا أغروه بكل هذه الأشياء فلم يسيطر عليه أحد عليه الصلاة والسلام، بل كانت عندهم قوة في جسمهم وفي عقلهم وفي روحهم، فلا تستطيع نفس الإنسانية أو شيطانية السيطرة عليهم صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيضا من جملة الصفات التي يتصف بها الرسل الاعتزاز بالوحي والجرأة في امتثال الحق. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ما كان يداري أو يماري في الحق. علمنا الأنبياء والمرسلون كانوا يصدعون بالحق ويتحدون الكفار المعاندين، فهم أصحاب الحق وأولئك أهل باطل، فليكن أن يداهن معه أو أن يماري أو أن يقف معه في أنصاف الحلول وغير ذلك من هذه الأشياء. إذا الاعتزاز بالحق والجرأة في امتثال الحق، يمتثلون الحق جهرا علينا ولا يعني يمارون أو يسقطون أصلا من أصول الدين من أجل إرضاء الكافرين وغير ذلك من هذه الأشياء. أيضا يعتزون بالحق ويتحدون، أيضا يعتزون ويكونون أيضا في تحدي الكافرين والمعاندين. أيضا الشجاعة والإقدام ليس من صفاتهم الجمل صلوات ربي وسلامه عليهم إلى يوم الدين. الشجاعة والإقدام في الحروب وغير ذلك، فكانوا يعني أرباب الشجاعة. وتعرفون علي بن أبي طالب ماذا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حمي المطيس اختبأنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، احتمينا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا شجعان وكانوا يعني في إقدام حتى وصل دين الأمر إلى القتل. انظر الكثير من الأنبياء قتلوا وفقدوا الحياة لأنهم ما كانوا يعني خائفين على أنفسهم، بل بذلوا النفس والنفيس رخيصة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ما دام أن الله عز وجل اصطفاهم، لا يصطفي رسولا يعني يشبه عن إظهار الحق، فكانوا في شجاعة وكانوا يعتزون بالوحي ويظهرون الحق ويتحدون الكفار والمشركين والمعاندين وغير ذلك. إذن يقدمون وكانوا يعني السيادة الشجاعة عليهم الصلاة والسلام. أيضا الصبر، يتصفون بالصبر على يعني تبعات الدعوة وآلام الطريق، فهم أيضا أرباب الصبر والشجاعة عليهم الصلاة والسلام، فقال رب العزة لنبيه ولربك فاصبر. فكان سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى جميع الأنبياء، يعني الذين قتلوا يعني صابرين ومحتسبين. نبي الله يوسف سجن صابرا محتسبا، وظلما وعدوانا فرق بينه وبين أبيه من قبل إخوته، تصور صبر على أذى إخوته، وبيع بثمن مغصب دراهم معدودة، كان حرا فأصبح عبدا، وفتن بامرأة العزيز في الفاحشة فصبر على معصية الله ولم يقترب منها، وسجن ظلما وعدوانا وبقي في السجن بضع سنين. ثم بعد ذلك ماذا حصل له؟ حصل له التمكين، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. إذا لم يكن الأنبياء صابرون، من سيصبر يعني؟ وهم أسوة لنا، ورب العزة جعلهم أسوة حسنة لغيرهم ليقتدي بهم في صبرهم وفي إقدامهم وفي دعوتهم وفي شجاعتهم، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صبر على أذى قومه، ومن أقرب الناس إليه عمه، من أقرب الناس إليه هذا عمه أبو جهل، أبو لهب، الذي عارضه وكان أول المعارضين للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تصور، ووجد الأذى من أقرب الناس إليه ومن قومه، وأخرج من أرض عليه الصلاة والسلام، وحورب عليه الصلاة والسلام، ووضع عليه سنة جزور، وهو سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وأفضل رسل الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. مات جل أولاده، مات زوجته خديجة، ماتت زوجته زينب بنت خزيمة، ليس زينب بنت جحش، مات جل أولاده إلا فاطمة، هذا كله في حياته. مات عمه الذي كان يرعاه ويحميه ويأويه، مات أيضا عمه حمزة، يعني تصور ولربك فاصبر. يصبر أيضا على أذى المشركين، يصبر على الدعوة، يصبر على هذا الطريق الذي فيه الآلام وفيه يعني هذا الطريق الشائك، فيتصفون بهذا الصبر، الصبر الجميل. أيضا نبي الله يعقوب فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فكلهم كانوا يعني صابرين محتسبين للآلام التي تعترضهم في الطريق، سواء في الدعوة أو البلاء الذي يبتليهم به الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. إذا هذه من جملة الصفات التي يتصف بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لنمر بعد ذلك إلى مباحث أخرى، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله.